مؤسسة البشائر للإنتاج الصوتي تقدم توتا وفاتا بقى مقاو توكا وجنج توا فاقية وكيو نشبابو وانا إنام وانا إنوكا وانا دوروكا توتا وفاتا بقى مقاو توكا وجنج توا فاقية نها وكينا يا كتائب خبرينا عن جنود فاتحينا من حمى الصومال هبوا في الأعادي مثقنينا يا كتائب خبرينا عن جنود فاتحينا من حمى الصومال هبوا في الأعادي مثقنينا عن شباب عن رجال للمعالي سائرين فيهم الإقدام نار تحرق الكفر اللعينا في سبيل الله ساروا ينصرون المسلمين سادة الفرسان حقا يرهبون الكافرين بأسهم في كل حرب كم أذل المجرمين لا يهابون المنايا ذلها هم عاشقين عاهدوا الرحمن عهدا أن يبيدوا الغادرين أن يقيموا الشرع عدلا حاكما في العالمين فتية الصومال بشرى نصرنا آت يقينا فإلى الأقصى سيمضي منك جند فاتحين فتية الصومال بشرى نصرنا آت يقينا فإلى الأقصى سيمضي منك جند فاتحين قريبا يطرد الله الملح المستعين المستكين حاش الكريم بأن يردك لو رأى منك اليقين واكتم دعاءك لا تحدث إخوة ومقربين قد يفسد البوح السريرة صن لسانك لا يبين كي لا تنحق فينا وجوبا بين كبر وفر بين طعن وضرب ما ترى خاله عزم ولا لانت جنوبا سطوة في سبيل الله منها الأعادي كم بكوا خيفة والكفر ولا هروبا وإلى اسم الحتوف رضا الله الرؤوف ننبري شم الأنوف نبتغي أسمى المفاخر وإلى دحر العدا نمضي لا نخشى الردى نمتطي صهو الفداء